بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبدأ درسنا هذا المساء بعون الله توفيق سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: أول كتاب الترجل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن حسان عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. طيب، نعم، تخرج الحديث. أحسن الله إليكم. قال: صحيح لغيره، وهذا إسناد اختلف في رفعه ووقفه، في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله. اختلف في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله. فقد أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق هشام بن حسان به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وخالف هشاما قتادة فرواه عند النسائي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذا يختلف فيه في رفعه ووقفه، في رفعه ووقفه وفي وصله وإرساله. فقد أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق هشام بن حسان به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وخالف هشاما قتادة فرواه عند النسائي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وخالفهما يونس بن عبيد عند النسائي أيضا فرواه عن الحسن، ومحمد بن سيرين قال: الترجل غب. فجعله غب. فجعله من قولهما موقوفا عليهما، وهو في مسند أحمد، لكن يشهد للمرفوع المتصل حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث التالي عند المصنف. وحديث رجل أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلف عند المصنف، وإسناده صحيح. في أول كتاب، حديث رقم 28. رقم كم؟ في كتاب الطهارة 28. في الطلاق؟ لعله في الطهارة. في الطهارة هنا. إيش لفظه؟ طيب، هذا الباب أو الكتاب الترجل، والترجل هو تسريح الشعر، تسريح الشعر وتنظيف وتحسين لما كان له شعر، يعني شعر الرأس، شعر الرأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلق شعره إلا في حج أو عمرة، ولهذا إبقاؤه سنة لمن يقوى عليه، وإذا أبقاه فإن عليه تنظيفه وتحسينه وغسله. والترجل هو تسريح الشعر، إذا كان الشعر مثلا يصل إلى الأذن أو إلى الكتف يحتاج إلى تسريح وتنظيف. قال الإمام أحمد رحمه الله: هو ترجل سنة لو نقع عليه لاتخذناه، لكن له كلفة ومشقة، ومن كان له شعر فليكرم. وإذا حلق شعر الرجل فلا بأس، لكن الأفضل ترك الحلق. وكذلك المرأة. وهذا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، يعني إلى يوم بعد غلب، هو اليوم بعد يوم، يعني ما يكون في كل يوم، لأن يعني هذا في مشقة كل يوم ويأخذ وقت، يعني ما يكون كل وقته كان في كل يوم يسلح الشعر، كان ما له هم إلا هو، لكن بعد يوم بعد يوم لا بأس. وكذلك الاكتحال، الكحل في العينين وغير ذلك. أحسن الله إليكم. الحديث الذي أشار إليه في أول كتاب، في كتاب الطهارة، عن حميد الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال: لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله. يمتشط كل يوم، يوم في ذلك من المشقة. طيب، شو كلام الشارع هذا؟ فهذا الحديث يعني يشهد هذا الحديث هذا والحديث الثاني يشهد رفعه يعني فيكون مرفوع. نعم. ها؟ الألباني صححه في صحيح الجامع. أي صح هذا؟ هو صحيح لكن اختلف في رفعه ووصله في رفعه ووقفه ووصله وقطعه. نعم. أحسن الله عليكم. قوله عن عبد الله بن مغفل بتشديد الفاء المفتوحة نهى عن الترجل أي التمشط إلا غبا بكسر الغين بكسر الغين المعجمة وتوحيد وتشديد الموحدة. يعني التمشط يعني يمشط الشعر يمشط بالمشط يعني بالمشط أو بيده يعني يسرح بيده بأصابعه أو بمشط يسرح الشعر ويغسله هذا يسمى ترجيل ترجيل الشعر كذا بيده كذا يمسح كذا بأصابعه أو بمشط يسرحه ثم ينظفه ويغسله وهكذا يوم بعد يوم أو يوم بعد يومين. نعم قوله نعم. أحسن الله عليكم. قال في النهاية يقال غب الرجل إذا جاء زائرا بعد أيام وقال الحسن أي في كل أسبوع مرة انتهى. يعني فسر في كل أسبوع مرة. وفسره الإمام أحمد بأن يسرحه يوما ويدعه يوما وتبعه غيره. نعم حتى لا يعني يأخذ وقت كثير في كل يوم يعني في مشقة. نعم. وقيل المراد به في وقت دون وقت وأصل الغب في إيراد الإبل أن ترد الماء يوما وتدعه يوما. وفي القاموس الغب في الزيارة أن تكون كل أسبوع من الحمى ومن الحمى ومن الحمى ما تأخذ يوما وتدع يوما. يعني الحمى تصيب الإنسان غبا يعني يوم بعد يوم. نعم. والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم لأنه نوع من الترفه وقد ثبت النهي عن كثير من الإرفاه في الحديث الآتي قاله الشوكاني. وقال العلقمي قال عبد الغافر الفارسي في مجمع الغرائب أراد الامتشاط وتعهد الشعر وتربيته كأنه كره المداومة. نعم عبد الغافر يعني فيه من أن أسماء الله الغافر غافر الذنب وقابل التوب هذا هناك من عدى الغافر من أسماء الله. نعم. وقال ابن رسلان ترجيل الشعر مشطه وتسريحه وفيه النهي عن تسريح الشعر ودهنه في كل وقت لما يحصل منه الفساد. منه لما يحصل لما يحصل منه الفساد. وفيه تنظيف الشعر من القمل والدرن وغيره كل يوم لإزالة التفث. ولما روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ذكره في الشمائل انتهى. نعم تنظيف الشعر من القمل كفي قبل. نعم. وقال المناوي القمل هذا يأتي الشعر إذا ترك مدة وصار في أوساخ أما مع التنظيف فلا يذهب القمل والقمل معروف يعني حشرات صغيرة تكون في الرأس. نعم. وقال المناوي في فتح القدير نهى عن الترجل أي التمشط أي تسريح الشعر فيكره لأنه من زي العجم وأهل الدنيا. وقوله إلا غبا أي يوما بعد يوم فلا يكره بل يسن فالمراد النهي عن المواظبة عليه والاهتمام به لأنه مبالغة في التزيين. وأما خبر النسائي عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كانت له جمة فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم فحمل على أنه كان محتاجا لذلك لغزارة شعره أو هو لبيان الجواز انتهى. والحديث الذي أشار إليه أخرجه النسائي بلفظ عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم ورجال إسناده كلهم رجال الصحيح. وأخرجه أيضا مالك في الموطأ ولفظ الحديث عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن لي جمة أفأرجلها قال نعم وأكرمها. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قوله صلى الله عليه وسلم نعم وأكرمها انتهى. وسيجيء الجمع بين حديث ابن مغفل وأبي قتادة من كلام المنذري أيضا. أحسن إليكم. هذا الحديث عن أبي قتادة نقل هنا المحقق عن الألباني أنه ضعفه. نقل عن الألباني أنه ضعف حديث أبي قتادة هذا. من اللي نقل؟ المحقق الشيخ مشهور. نقول ضعف الألباني. هو يذكر الأحكام هنا وذكر في المقدمة أنها كلها منقولة عن الألباني. أحسن إليكم. وقال الحافظ ولي الدين العراقي: ولا فرق في النهي عن التسريح، ولا فرق في النهي عن التسريح كل يوم بين الرأس واللحية. وأما حديث أنه كان يسرح لحيته كل يوم مرتين فلم أقف عليه بإسناد ولم أره إلا في الإحياء، ولا يخفى ما فيها من الأحاديث التي لا أصل لها. ولا فرق بين الرجل والمرأة، لكن الكراهة فيها أخف، لأن باب التزيين في حقهن أوسع منه في حق الرجال، ومع هذا فترك الترفه والتنعم لهن أولى. كذا في شرح المناوي، والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه النسائي أيضا مرسلا. وأخرجه عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين قولهما. وقال أبو الوليد الباجي: وهذا الحديث وإن كان رواته ثقات إلا أنه لا يثبت، وأحاديث الحسن عن عبد الله بن المغفل فيها نظر. هذا آخر كلامه، وفيما قاله نظر. أبو الوليد يقول لا يثبت. الشيخ فيما قاله نظر. نعم. وقد قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي: إن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل، وقد صحح الترمذي حديثه عنه كما ذكرنا، غير أن الحديث في إسناده اضطراب. طيب، اضطراب، ما ذكر الاضطراب؟ يعني يسرون مرة مرفوعا، مرة موقوفا، ومرة موصولا، ومرة مقطوعا. يمكن هذا أصل الاضطراب. وهذا قد لا يكون اضطرابا. ومن حفظ حجة على من حفظ من يعني رواه موصولا أو مرفوعا، فعنده علم خفت على من قطعه أو وقفه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري عن عبد الله بن بريدة. يزيد المازني. قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الجريري. المازني. ما عندي نعم. في هذه النسخة. أحسن الله. الجريري. نعم. صلى الله عليه. عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر، فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال ما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. قال: فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. تخريجه. قال: إسناده صحيح. الجريري هو سعيد بن إياس، وكان قد اختلط. ويزيد الجريري هو سعيد بن إياس، وكان قد اختلط. ويزيد وهو ابن هارون، وإن كان اختلف في سماعه من الجريري أكان قبل اختلاطه أم بعده. يزيد المازني. ويزيد هو إيش؟ يقول هو ابن هارون هنا. أحسن إليك. نعم. هو ابن هارون. ابن هارون. نعم. أحسن إليك. ويزيد وهو ابن هارون، وإن كان اختلف في سماعه من الجريري أكان قبل اختلاطه أم بعده. تابعه إسماعيل بن علية، وهو ممن سمع من الجريري قبل اختلاطه. وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري به، وسمى الصحابي عبيدا، لكن قال المزي في التحفة وهو وهم، والصواب فضالة بن عبيد، يعني كما في رواية المصنف. إيش؟ أخرجه النسائي في الكبرى من طريق إسماعيل بن علية عن سعيد الجريري به، وسمى الصحابي عبيدا، لكن قال المزي في التحفة وهو وهم، والصواب فضالة بن عبيد، يعني كما في رواية المصنف. وأخرجه النسائي من طريق كهمس عن عبد الله بن شقيق عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بمصر. ثم نقل كلام عن الخطابي لعله في الشرح. طيب قول ما لي أراك. أحسن الله عليكم. قال ما لي أراك، ما استفهامية تعجيبية، أي كيف الحال، شعثا بفتح فكسر. قدم عليه. نعم. قال شعثا بفتح فكسر. قال ما لي إيش؟ قال ما لي أراك، ما استفهامية تعجيبية، أي كيف الحال. استفهامية. نعم. شعثا بفتح فكسر، أي متفرق الشعر، غير مترجل في شعرك ولا متمشط في لحيتك. كان ينهانا عن كثير من الإرفاه بكسر الهمزة على المصدر بمعنى التنعم، أصله من الرفه، وهو أن ترد الإبل الماء متى شاءت. إيش ينهانا عن كثير من الإرفاه بكسر الهمزة؟ بكسر الهمزة على المصدر بمعنى التنعم، أصله من الرفه، وهو أن ترد الإبل الماء متى شاءت، ومنه أخذت الرفاهية، وهي السعة والدعة والتنعم. كره النبي صلى الله عليه وسلم الإفراط في التنعم من التدهين والترجيل على ما هو عادة الأعاجم، وأمر بالقصد في جميع ذلك، وليس في معناه الطهارة والنظافة، فإن النظافة من الدين. قال الحافظ: القيد بالكثير في الحديث إشارة إلى أن الوسط المعتدل من الإرفاه لا يذم، وبذلك يجمع بين الأخبار. انتهى. ووقع في بعض النسخ الإرفاه القيد بالكثير، يعني الإرفاه الكثير. وقع في بعض النسخ الإرفاء بالهمزة ومعناه الامتشاط كما في القاموس. لا، قال الحافظ. قال الحافظ: القيد بالكثير في الحديث إشارة إلى أن الوسط المعتدل من الإرفاه لا يذم، وبذلك يجمع بين الأخبار. انتهى. يعني الإرفاه الكثير يذم، والوسط المعتدل لا يذم، فما جاء من الذم محمول على الكثير، وما جاء من عدم الذم محمول على الوسط المعتدل. نعم. أحسن الله إليكم. ووقع في بعض النسخ الإرفاء بالهمزة ومعناه الامتشاط كما في القاموس. قال العلقمي في شرح الجامع: وفي أبي داود كان ينهانا عن كثير الإرفاه بكسر الهمزة. العلقمي في شرح الجامع، أي جامع؟ ما هو الجامع؟ ما هو شرح الجامع؟ ما أشار إليه؟ طيب، كما قال العلقمي في شرح الجامع. أحسن الله عليكم. هو كتاب الكوكب المنير شرح الجامع الصغير محمد بن عبد الرحمن العلقمي. على الجامع الصغير السيوطي. شو وهذا يعني شرح الله ولا كيف؟ نعم. شرح الجامع الصغير للسيوطي. نعم. شرح كتاب الجامع الصغير للسيوطي. الشارح هو محمد بن عبد الرحمن العلقمي. هو الشارح. نعم. طيب. في أبي داود. نعم. وفي أبي داود كان ينهانا عن كثير الإرفاه بكسر الهمزة وسكون الراء وبعد الألف المقصورة هاء. ألف مقصورة. نعم. طيب. وهذا هو المشهور. وفي بعض نسخ أبي داود المعتمدة الإرفه بكسر الهمزة وضمها وسكون الراء وتخفيف الفاء أيضا، لكن محذوف الألف اختصارا. الإرفه والأرفة. نعم. انتهى. حذاء بكسر المهملة والذال المعجمة والمد النعل. قوله: أن نحتفي، أن نمشي حفاة أحيانا، أي حينا بعد حين، وهو أوسع معنى من غبا. قاله القاري، والحديث سكت عنه المنذري. م. ينهى عن كثير من الإرفاه. قال ما لي أراك كذا؟ قال كان ينهانا يأمر أن نحتفي، نمشي حفاة ليس علينا نعالنا. قال هذا يعود الرجل على التحمل ومفيدها القوة، بخلاف ما إذا كان ينتعل دائما فإنها تكون رقيقة لا تتحمل، لو خلعها عشان ورد أن يمشي على بعض الحصوة ما استطاع. نعم أحسن الله إليكم. نعم بعد. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في أحسن الله إليكم. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة. قال حدثنا النفيلي. عندي ابن نفيل. النفيل. طيب. قال حدثنا ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي أمامة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. طيب اشكال عليه التخريج. قال حديث حسن وهذا إسناد اختلف فيه عن محمد بن إسحاق كما بيناه في مسند أحمد، لكن روي الحديث من غير طريق ابن إسحاق بإسناد حسن. ابن نفيل ثقة لكنه عن مدلس. نعم هنا عن لكن روي من طريق أخرى. نعم حسن وليد. لكن روي الحديث من غير طريق ابن إسحاق بإسناد حسن. ابن نفيل هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي. ابن نفيل هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل النفيلي. وأخرجه ابن ماجه من طريق أسامة بن زيد عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه، وفي إسناده أيوب بن سويد وهو وإن كان ضعيفا تابعه صالح بن كيسان عند أحمد في مسنده وغيره، فرواه عن عبد الله بن أبي أمامة أن أباه أخبره بالحديث، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن أبي أمامة وقد صرح فيه بسماعه من أبيه، فلا تقدح فيه رواية ابن إسحاق. إيش؟ وهذا حديث حسن من أجل عبد الله بن أبي أمامة وقد صرح فيه بسماعه من أبيه، فلا تقدح فيه رواية ابن إسحاق. طيب. قال ابن عبد البر في الاستذكار عند حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وهي حائض، وهو في صحيح البخاري ومسلم، قال وفيه ترجيل الشعر وفي ترجيله لشعره عليه السلام عليه الصلاة والسلام وسواكه وأخذه من شاربه ونحو ذلك، ما يدل على أنه ليس من السنة ولا الشريعة ما خالف النظافة وحسن الهيئة في اللباس والزينة التي من شكل الرجال للرجال ومن شكل النساء للنساء، ويدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام البذاذة من الإيمان أراد به اطراح الشهوة في الملبس والإسراف فيه. أراد به اطراح الشهوة في الملبس والإسراف فيه الداعي إلى التبختر والبطر ليصح معاني الآثار. وقوله إيش البذاذة من الإيمان؟ ويدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام البذاذة من الإيمان أراد به اطراح الشهوة في الملبس والإسراف فيه الداعي إلى التبختر والبطر ليصح معاني الآثار ولا تتضاد، وفي معنى ليصح معاني الآثار ولا تتضاد، وفي معنى هذا الحديث حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا يريد به الحاجة لئلا يكون ثائر الرأس شعثه كأنه شيطان كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. والحديث عليه أول شيء قال في تخريج إيش؟ أحسن الله إليكم. قال حديث حسن. أيوة. هذا الحديث فيه أن البذاذة معناه ترك الثياب أو ترك التجمل أحيانا من باب التواضع وكسر النفس، يعني يكون أكثر أحيانا يلبس ثياب لا بأس بها. إن الله في الحديث إن الله إذا أنعم على العبد يحب أن يرى أثره عليه، لكن تركها في بعض الأحيان ولبس المعتدل من الثياب أو الأقل من باب كسر النفس والتواضع، هذا من الإيمان، هذا من البلادة. وليس المراد أن الإنسان يخرج يعني في هيئة لا تناسب أو في هيئة سيئة، وإن المراد كسر النفس أحيانا وترك الفاخر من الثياب من باب كسر النفس والتواضع، هذا البلادة من الإيمان. نعم نعم، حبذا البذاذة من الإيمان، نعم فيه كبيف بس ما أدري عن صحة البذاذة من الإيمان، جاء في حديث لكن ما أدري عن صحة، شوف الحديث البذاذة من الإيمان. هذا الحديث أحسن الله إليكم في لفظ فيه، هو هذا هذا هذا هو حديثنا، هذا هو الحديث، هذا إن البذاذة من الإيمان هو معنا. نعم في حديث فيها أيضا كذلك له أيضا شاهد، هذا حديث حسن لا بأس به، لكن هل له ذكر له شواهد؟ ما ذكر أحسن الله إليكم هنا أحال إلى تخريج المسند. طيب شوف قال الخطابي في البلاذة، أحسن الله إليكم، قال الخطابي البلاذة سوء الهيبة والتجوز، قال الخطابي البلاذة سوء الهيئة والتجوز في الثياب ونحوها، يقال رجل باذ الهيئة إذا كان رث الهيئة، إذا كان رث الهيئة واللباس، يكون سوء يعني فيه، يعني فيه ما فيه، ليس المراد إن أنه يلبس الثياب السيئة لكن أقل الثياب الجميلة أو الفاخر أحيانا من باب التواضع وكسر النفس من الإعجاب. نعم أحسن الله إليكم، قال الخطابي يقول الخطابي سوء الحياة يعني في نظر، التعبير بسوء في نظر، تجوز في الثياب نعم، قال رجل باذ بالهيئة إذا كان رث الهيئة واللباس، قل يعني التقحل، قوله يعني التقحل بقاف وحاء مهملة تكلف، التقحل بقاف بقاف وحاء مهملة تكلف اليبس والبلاء، تكلف اليبس والبلاء نعم، والمتقحل الرجل اليابس الجلد السيء الحال. قال أبو داود وهو أي أبو أمامة المذكور شيخ عبد الله أبو أمامة بن وأبو أمامة وهو أبو أمامة المذكور شيخ إيش؟ شيخ عبد الله، عبد الله من هو؟ عبد الله بن أبي أمامة، عن عبد الله بن أبي أمامة، عبد الله عبد الله شيخ، لا أحسن عليكم، عن عبد الله، عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة، إيش شيخ عبد الله بن كعب هو المذكور شيخ عبد الله وأبو أمامة ثعلب الأنصاري وسمي ياسوع صحابي، قال المنذري وأخرجه نعم، وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه، لكن روي من طريق أخرى ليس فيها معنى، قال أبو عمر النمري اختلف في إسناده قوله البذاذة من الإيمان خلافا سقط معه الاحتجاج ولا صح من جهة الإسناد، يعني كان وما كان ضعفه، شعيب يقول حسن نعم أحسن عليكم، ونقل كلام ابن العبد البر في الاستذكار ذكر الحديث ولم لم يضعف، لا الأقرب يعني الأقرب منه لا بس حسن ها لا ما مفت لا مو مبتسم النبي صلى الله عليه وسلم تقحل ها إيه ما الرسول ما فسره تفسير من الشارع، تكلف اللبس والبلاء وتقاحل الرجل لبس الجلد نعم هذا تفسير من رأى إيه المثل تقاحل ما إيه يعني يقول تفسير يعني تفسير البلاء أنها تقحل، الظاهر هذا من أحد الرواة يعني يظهر أنه من أحد الرواة من الراوية من أبي أمام ومن غيره من الصحابي على إيش؟ وإيش؟ ها؟ ما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها الراوي، الراوي يقول إن البذاذة من الإيمان يعني التقحل، الأقل من الصحابي وغيره هو اللي فسرها يعني التقحل، نعم. أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم فصيح ما يفسر، أقول كلامه فسرناه. نعم. قال أبو داود هو أبو أمامة ابن ثعلبة الأنصاري. باب ما جاء في استحباب الطيب. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. قال المنذر إيش؟ وأخرجه الترمذي. إيش قال عليه؟ قال إسناده صحيح، وقد جود الإمام ابن المنذر إسناد هذا الحديث فيما نقله عنه الإمام العيني في عمدة القاري، وأخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي أحمد الزبيري بهذا الإسناد. إيش وأخرجه؟ وأخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي أحمد الزبيري بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد وأبو يعلى وأبو الشيخ في والضياء المقدسي في المختارة. قوله سكة. أحسن الله عليكم. قوله سكة بضم السين المهملة وتشديد الكاف نوع من الطيب عزيز. وقيل الظاهر أن المراد بها ظرف فيها طيب، ويشعر به قوله يتطيب منها، لأنه لو أراد بها نفس الطيب لقال يتطيب بها. قال المنذر وأخرجه الترمذي. له سكة يتطيب منها، يعني كان ظرف علبة فيها طيب يتطيب منها. السكة يعني هي الظرف، والنوع من الطيب عزيز يعني كانوا نوع جيد. يعني هنا التفسير الأول أنه تفسير للطيب سكة، والثاني أنه تفسير للعلبة التي فيها الطيب. سكة يعني علبة فيها طيب. نعم، وهذا يدل على استحباب الطيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ويتطيب، وكذلك أيضا حث على التطيب يوم الجمعة، الاغتسال والتطيب والسواك يدل على استحباب الطيب وأنه مستحب. نعم. أحسن الله إليكم. نعم، باب في إصلاح الشعر. باب في إصلاح الشعر. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. قال إسناده حسن من أجل ابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن، وقد حسن إسناده الحافظ في فتح الباري. إيش من أجل أبي الزناد في كلام ابن أبي الزناد؟ نعم حسنوا لي. إيش حديث حسن من أجل إيش؟ إسناده حسن من أجل ابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن. طيب. قد حسن إسناده الحافظ في فتح الباري. طيب. تشوفي كيف كلام الشاعر قال كلام المذيع. نعم. حسن الله عليك. المهري. المهري بفتح الميم وسكون الهاء. قوله من كان له شعر فليكرمه، أي فليزينه ولينظفه بالغسل والتدهين والترجيل ولا يتركه متفرقا، فإن النظافة وحسن المنظر محبوب. قال المنذري يعارضه ظاهر حديث الترجل إلا غبا، وحديث البذاذة على تقدير صحتهما، فجمع بينهما بأنه يحتمل أن يكون النهي عن الترجل إلا غبا محمولا على من يتأذى بإدمان ذلك لمرض أو شدة برد فنهاه عن تكلف ما يضره، ويحتمل أنه نهى عن أن يعتقد أن ما كان يفعله أبو قتادة من دهنه مرتين أنه لازم، فأعلمه أن السنة من ذلك الإغباب به، لا سيما لمن يمنعه ذلك من تصرفه وشغله، وأن ما زاد على ذلك ليس بلازم، وإنما يعتقد أنه مباح، من شاء فعله ومن شاء تركه. انتهى كلام المنذري. ابن القيم أو كلام هذا. ذكر الشيخ شمس الدين المقيم حديث مكان له شرف له كلمة، وذكر قول المنذري هذا. أحسن الله إليكم. نعم. ثم قال ابن القيم رحمه الله وهذا لا يحتاج إليه. حديث من كان له شرف. قال أحسن الله إليكم قبله، قال المنذري يعارضه ظاهر حديث الترجل إلا غبة وحديث البذاذة على تقدير صحتهما، فيحتمل أن يجمع بينهما بأن يكون النهي عن الترجل إلا غبة لمن يتأذى بإدمان ذلك لمرض أو شدة برد فنهاه عن تكلف ما يضر به، ويحتمل أنه نهى من يعتقد أن من كان أن ما كان يفعله أبو قتادة من دهنه مرتين أنه لازم فأعلمه. طيب شو كان قال المقيم؟ قال ابن القيم رحمه الله وهذا ثم قال وهذا لا يحتاج إليه. وهذا لا يحتاج إليه، والصواب أنه لا تعارض بينهما بحال، فإن العبد مأمور بإكرام شعره ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم، فيكرم شعره ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه، بل يترجل غبا، وهذا أولى ما حمل عليه الحديثان، وبالله التوفيق. نعم، يعني يجمع بينهما بأن يكرم لكن لا يبالغ. النهي من كان له كرم هذا محمول عليه على تعاهد الشعر وعدم تركه مدة، وحديث البذالة من الإيمان فهذا محمول على، ونهى عن الترجل محمول على المبالغة، ولهذا قال غبا يوم بعد يوم، فيكرم شعره ولا تأخذ رفاهية والتنعم ديدنه وعادته، يعني ما له هم إلا يسرح شعره كذا، فهذا له محمل وهذا محمل. فحديث النهى محمول على المبالغة، وحديث البذل من الإيمان محمول على ترك الترفه والمبالغة. نعم هذا حسن الكلام. نعم سم السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في الخضاب للنساء. قبله إيه باب في الخضاب للنساء. نعم أحسن الله عليكم. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن علي بن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثتني كريمة بنت همام أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها عن خضاب الحناء فقالت لا بأس به ولكني أكرهه، كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره ريحه. قال أبو داود تعني خضاب شعر الرأس. وليس المراد خضاب اليدين، اليدين ما يكون له رائحة. إشكال عليه تحريجه. قال أحسن الله إليكم إسناده ضعيف. كريمة بنت همام روى عنها جمع ولم يؤثر توثيقها عن أحد، وقد انفردت بهذا الحديث. كريمة إيش؟ كريمة بنت همام روى عنها جمع ولم يؤثر توثيقها عن أحد، وقد انفردت بهذا الحديث. وهي في نفسها لا كريمة إيش؟ إشكال عنها؟ بنت همام روى عنها جمع ولم يؤثر توثيقها عن أحد. قول الشارع عن خضاب الحناء. أحسن الله عليكم. قوله عن خضاب الحناء بكسر المهملة وتشديد النون لا بأس به، أي لا بأس بفعله فإنه مباح. قولها كان حبيبي وفي بعض النسخ حبي بكسر المهملة وتشديد الباء المكسورة وهما بمعنى يكره ريحه، استدل الشافعي به على أن الحناء ليس بطيب لأنه كان يحب الطيب، وفيه أنه لا دلالة لاحتمال أن هذا النوع من الطيب لم يكن يلائم طبعه كما لا يلائم الزبادة مثلا طبع البعض، كذا قال القاري. قال أبو داود تعني خضاب شعر الرأس لأن خضاب اليد لم يكن يكرهه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآتيين. قال المنذري واخرجه النسائي وقد وقع لنا هذا الحديث وفيه وليس عليكن أخواتي أن تخطبن. طيب طيب الحين اللي بعده هل كل هذا ضعيف فلا يعتمد عليه بأن المسلم يكره ريحة لأن هذا لا صح هذا. نعم حسن الله عليكم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثتني غبطة بنت عمرو المجاشعية قالت حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتها عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنة عتبة قالت يا نبي الله بايعني قال لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنهما كفا سبع. يعني تغير بالخضاب أما عن جدتها هل هي الحديث بالحديث الثاني أو إيه؟ تختلف؟ إيه هذا الحديث الثاني واللي بعد الأخص إليك؟ نعم الحديث اللي بعد. نعم حدثنا محمد بن محمد الصوري قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا مطيع بن ميمون عن صفية بنت عصمة عن عائشة رضي الله عنها قالت أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة قالت بل امرأة قال لو كنت امرأة لغيرت أظفارك يعني بالحناء. طيب شو كان الحديث الأول؟ الحديث الأول أحسن الله إليكم قال إسناده ضعيف لجهالة غبطة وعمتها وجدتها. لجهالة غبطة وعمتها وجدتها. لعمتي عن جدتها صحيح فيكون الحديث ضعيف. والحديث لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنها كفا سبع. ايش قال على الشيخ قال كأنها كف سبع قوله كأنهما كفا سبع شبه يديها حين لم تخضبهما بكفي سبع في الكراهية لأنها حينئذ شبيهة بالرجال. ويؤيده الحديث الذي يليه وفيه بيان كراهية خضاب الكفين للرجال تشبها بالنساء والحديث سكت عنه المنذري. الأول قلنا هند بنت عتبة هي امرأة أبي سفيان أم معاوية. نعم أسلمت يوم الفتح بعد إسلامها زوجها. هي هند إيش؟ هند ابنة عتبة بضم أوله هي امرأة أبي سفيان أم معاوية أو أم معاوية أسلمت يوم الفتح بعد إسلام زوجها فأقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحهما. نعم وهذا في دليل على أن أنه إذا أسلم الزوجان فإنهم يبقى على نكاحهما لأنه أسلم الفتح جم الغفير والنبي صلى الله عليه وسلم أقر نكاحهم ولم يغير. لكن إذا لو أسلم أسلمت المرأة تنتظر زوجها فإن أسلم قبل خروجها من العدة فهي زوجته وإلا خرجت من العدة فلا بد من تجديد العقد. وقيل لها تبقى تنتظر ولو زاد لأن زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم انتظرت زوجها قيل أنت 6 سنين حتى أسلم. والحديث في ذكر الحافظ هو أنها أن النبي ردها عليه بالعقد الأول والحديث الثاني ردها عليه بعقد جديد. هذه المسألة فيها خلاف يعني هذا إذا أسلم أحد الزوجين أما إذا أسلم جميعا فيبقى على نكاحهما كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا الفتح الذين أسلموا فتح مكة على نكاحهم. ومن ذلك هند مع وهو زوجها أبي سفيان أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث ضعيف هنا. الحديث لا أبايعك حتى قال حتى إيش تغيري كفيك. والحديث الثاني إيش قال عليه عائشة الثاني أحسن الله إليكم قال إسناده ضعيف لضعف مطيع بن ميمون العنبري وجهالة صفية بنت عصمة. كذلك أو مات رأت من وراء ستر بيديها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض فقال ما أدري أيد رجل أم يد امرأة. وفي هناك نكارة بعد الحديث يعني تخرج كفها إلى النبي كف عورة كف المرأة لا بد من ستر ولا يمكن عليها، هذا فيه نكارة. المرأة كلها عورة، ليس لها تكشف شيئا من الرجال الأجانب. وتساهل النساء تجدها تمشي ولا ويديها مكشوفتين، وتبايع تأخذ وتشتري مع الرجل، وكفها إيش مكشوفة، معناها يعني عورة. المرأة كلها عورة، يجب عليها أن تستر كفيها بثيابها أو بعباتها أو بقفازين. هذا منكر، بل تتجاوز بعض النساء إلى كشف الساعد، قد يكون إلى المرفق، وقد يكون شيء من العضد مكشوف، هذا منكر أمام الرجال الأجانب. وهذا في نكارة، النبي أنكر عليها، وإنما قال غيري أظفارك بالحنة. وعليه فالخطاب للنساء هنا الأحاديث غير صحيحة، فيبقى الحنة على باب على الإباحة، مباح تحنت فلا بأس، ولا تحنى فلا بأس. ولا يقال إنها إذا تركت الحنة تركت السنة، ولكن الخضاب من باب الجمال والتزين. نعم. حسن على الباني. ها؟ حسن ايش؟ حديث هذا ثاني ولا؟ لا ثاني، نعم. ما ادري ايد رجل ام يد امرأة. لا بعيد تحسينه، لأن في النبي أنكر عليها كشف اليد، وكشف اليد أشد مكونة ما غير أظفارها بإيش؟ بالحنة. وهو يدل على أن نظر إلى أظفارها، هذا ممكن يتأمل أظفارها وأن هي فيها الحنة أو ليس فيها حنة. وضعيف السند، منكر المتن. ها؟ نعم. النصوص كلها تدل على المرأة كلها عورة، كلها عورة، لا يجوز لها كشف شيئا للرجال الأجانب. المرأة عورة إذا استشرف، إذا خرج استشرف الشيطان، وهذا عام. إيه من وراء الستر خرجت يدها، يدها خرجها من وراء الستر وشاهد أظفارها. فيبقى على كل حال الخضاب يعني من الزينة ومن الجمال، ولهذا تترك المرأة المحادة الحادة على زوجها تترك الخضاب لأنه من الجمال، فيكون هذا مستحب. يعني الجمال تتجمل، لها تتجمل عموما الخضاب وغيره، لكن هذا الحديث بخصوصه وأنه نهى عن مثل هذا بخصوصه أنه يكره ريحة، وكذلك الثاني قال لو كنت امرأة غيرت أظفارك الحنة، هذا الحديث لا يصح. نعم. السلام عليكم. باب في صلة الشعر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. هذا أخرجه الشيخان. نعم. بخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وحديث صحيح. وفي أن معاوية لما حج وكان أمير المؤمنين وجاء إلى المدينة أخذ قصة من شعر كانت في يد حرسي الحرس قال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ فالنبي ينهى عن مثل هذا، كان الكبة مثل سماء الباروكة تضع على شعر الرأس، أنكرها لأنها تدل على وسط الشعر، يكون الإنسان ما عليه ما في رأس الشعر ثم يضع الباروكة فيظنها ظن أنه هذا شعر الرأس، وهذا باب التلبيس، يظن هذا شعر الرأس هو شعر صناعي. معاوية رضي الله عنه هنا أنكر هذه هذه، ونقل عن النبي قال إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساءهم، وقال أين علماؤكم يا أهل المدينة، في دليل على أن العلماء هم الذين يبينون للناس، ولهذا أنكر معاوية أين علماؤكم، يعني ما ينهوكم عن هذا، أين علماؤكم في يد حرسي من الحرس، يعني فيها الدليل على تحريم شعر الرأس، تحريم صلة وصل شعر الرأس بمثل هذا، يعني كأنه يركب رأس كبة من شعر، لفظ آخر قصة أو كبة من شعر، قصة من شعر كانت في يد حرسي، يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم، إذا عن العلماء هم الذين يبينون للناس، يعني أين علماؤكم لما لم ينهوكم عن هذا، سمعت أنه ينهى عن مثل هذه هذا الشاهد، أنه سمع أنه ينهى عن مثل شعر الرأس مثل قصة الذي تجعل فوق الرأس. نعم، شو كلام الشاعر، قوله على المنبر، صلى الله عليكم، قوله على وهو على المنبر أي في المدينة، وتناول أي أخذ قصة بضم وتشديد الخصة من الشعر، قوله كانت في يد حرسي بفتح الحاء والراء وبالسين المهملات نسبة إلى الحرس وهم خدم الأمير الذين يحرسونه، ويقال للواحد حرسي لأنه اسم جنس. قوله أين علماؤكم فيه إشارة إلى قلة العلماء يومئذ بالمدينة، ويحتمل أنه أراد بذلك إحضارهم ليستعين بهم على ما أراد من إنكار ذلك، أو لينكر عليهم سكوتهم عن إنكارهم هذا الفعل قبل ذلك. نعم، هذا هو المراد، يريد أن ينكر عليهم، يقول أن العلماء يسكتون ولا يبينون للناس، أين علماؤكم. نعم، قوله عن مثل هذه أي القصة التي توصلها المرأة بشعرها، قوله حين اتخذ هذه أي القصة، إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، وهذا يدل على أن وصف الشعر من الكبائر، لأن الهلاك لا يقال له في الكبيرة ما يقال في الصغيرة، هذا يدل على أن وصف الشعر من الكبائر لأنه سبب الهلاك، لأنما هلكت بنو إسرائيل. نعم، حسنا عليك. والحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أم لا، ويؤيد حديث جابر أم لا، سواء كان شعر له أم لا. نعم، أحسن لك. ويؤيده حديث جابر رضي الله عنه زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا، أخرجه مسلم. وذهب الليث وكثير من الفقهاء أن الممتنع وصل الشعر بالشعر، وأما وصل الشعر بغيره من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي. ويأتي في آخر الباب عن سعيد بن جبير أنه قال لا بأس بالقرامل، والمراد بها خيوط من حرير أو صوف يعمل ضفائر تصل به المرأة شعرها، وإليه ذهب الإمام أحمد كما يأتي، ولبعضهم تفصيل آخر ذكره الحافظ في الفتح، قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. نعم، والمعروف أن النهي عن وصف الشعر سواء بشعر أو بغيره أو بخرق، مثل ما تجعل المرأة على رأسها خرق وتعظمه فيكون كعاصمة البخت المائلة، مثل ما وجد في بعض الممرضات تجعل على رأسها شيء من الخرق يجعلها كأنها رأس الآخر، والبخت هي إبل غير عربية لها سنامان، يدل على الحديث صنفان من أهل النار لم أرهما، رجل أو نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسمة البخت المائلة، كاسمة البخت حديث رواه مسلم، بخت الإبل كاسمة المائلة كان سلامين، وكان لها رأسان، رأس من الخراق ورأس من الشعر. هذا يؤيد أيضا التحريم وأنه من الكبائر. الحديث يدل على أن وصل الشعر بالشعر أو الخراق أنه من الكبائر، لأن الهلاك لا يقال إلا في كبيرة. والحديث الآخر يشهد له رؤوسهن كاسمة البخت المائلة لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها، وإن ريحها لا يوجد المسيرة كذا وكذا. واستثنى من ذلك ما ذكر المؤلف القرامل في آخر الشعر، في آخر أطراف الشعر شيء من الخيوط، يعني تصل به المرأة شعرها لإبقاء الشعر، أطراف الشعر شيء من الخيوط، مما يوجد بعض البنات الصغار يجعلون قرامل، يسمون قرامل، هذا استثنى شيء يسير القرامل، لكن وصله بشعر أو بخرق فهذا هو منحي، صار بشعر أو خرق تعظم به رأسها فيكون كاسمة البخت المائلة. ويدل أيضا على هذا ويشهد له الحديث الذي بعد لعن الله الواصلة والمستوصلة، اللعن لا يكون لعنة كبيرة، دل على أن وصل الشعر من الكبائر، لأن النبي أخبر أنه سبب الهلاك بني إسرائيل، ولأن لعن الفاعلة، واللعن لا يكون لعنة كبيرة. نعم. السلام عليكم. في شرحكم على مسلم، في توفيق رب المنعم، في شرحكم على مسلم رحمه الله في هذا الحديث، نعم، قوله قصة من شعر هي شعر مقدم الرأس المقبل على الجبهة، وقيل شعر الناصية، وقوله في يد حرسي أي في يد شرطي، وقوله أين علماؤكم فيه إنكار عليهم بإهمالهم إنكار المنكر وغفلتهم عنه. فيه إنكار عليهم بإهمالهم إنكار المنكر وغفلتهم عنه وغفلتهم عنه. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وكنت رسولا واسلام دينا لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد المسجد والقائمة وثم مقام المحمود. ننبه بعد الصلاة إن شاء الله نكمل الدرس، وننبه أيضا غدا إن شاء الله المغرب في درس، العشاء في درس في شرح السفارينية، وكذلك شرح الطحاوية، يقرأ بعد شرح الطحاوية في مبحث الإيمان غدا إن شاء الله، تحضروا العقيدة السفارينية والعقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية، يقرأ شرح العقيدة الطحاوية لأنه أوسع بعد ما بعد شرح السفارينية إن شاء الله بحول الله ومشيئة. نعم، السلام عليكم. وقوله بعد المغرب، نعم بعد المغرب إن شاء الله. السلام عليكم. وقوله وأخرج كبة من شعر، يعني شعرا شبك بعضه ببعض. إيش وأخرج؟ وقوله وأخرج كبة من شعر في شرح مسلم، نحسي ليك. نعم، يعني شعرا شبك بعضه ببعض. وكان جاء في مسلم نعم عن سعيد بن مسيب قال كبة. نعم، قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر فقال ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور. زور يعني تلبيس، شعر رأس مزور. هذا سمى الرأس الصناعي. أحسن عليكم. قلتم أحسن عليكم. وقوله فسماه الزور لما فيه من التزوير، وهذا يدل على تحريم ما يسمى بالباروكة، وهي الشعر الصناعي تلبسه المرأة أو الرجل إذا كان الرأس أقرع، فالذي يراه يظن أن هذا هو الرأس الذي خلقه الله، والواقع أنه شعر صناعي، وهذا من كبائر الذنوب، وهو من أسباب هلاك بني إسرائيل. وفي هذا الحديث أن معاوية رضي الله عنه لما قدم المدينة نصح الناس، وفيه دليل على أن ولي الأمر عليه أن ينصح الناس ويلاحظ الرعية ويأمرهم وينهاهم، لأن الله استرعاه إياهم. وفيه أن العلماء هم الذين يوجهون الناس وينصحونهم، لأن الله أعطاهم العلم وبين لهم الأحكام. وقد سأل معاوية رضي الله عنه وقال يا أهل المدينة أين علماءكم؟ وفيه اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر وإشاعة إزالته وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن توجب ذلك عليه. وفيه أن الوصل محرم لأمرين، الأول التزوير، والثاني أنه من فعل اليهود ولا يجوز التشبه بهم. أنه من فعل اليهود، وفي الكبة هذه زيادة في مسلم. نعم، يا شعر شمر التحليل هذا أشد. نعم، في تزوير ننطبق عليه. نعم، ها ما كذا ما كذا ما لا، وفي الغالب إنه ما يفعل من سقط شعر رأسه. نعم، صلى الله عليه وسلم. نساء اليهود تلبس الباروكة تزعم أنها تستر شعرها. إيه ما علينا من زعمهم. نعم، زعمهم شيء. نعم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. أحسن الله عليكم. حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. نعم، وهذا نعم صيغة إيش؟ نعم، اختلاف النسخ يرجع إلى المخطوطة في هذا اختلاف طبعا. والحديث أيضا هذا دل على أن وصل الشعر من الكبائر، لأن اللعنة لا يكون إلا على كبيرة. الواصلة التي تصل الشعر والمستوصلة التي يفعل بها، كلاهما ملعون لأنها تعين على الإثم. امرأة تصل شعر امرأة، كلاهما ملعون، فالتي تصل هي واصلة، والذي يفعل برأسها ذلك مستوصلة. وكذلك الواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تفعل الوشم والمستوشمة التي يفعل بها. والوشم هو نهو أن يغرز إبرة في الجلد حتى يخرج الدم، ثم يضع مكانه شيء من الكحل، وقد يكون صورة فتخرج بعد ذلك بلون أخضر أو بلون كذا، وتبقى في الجلد ولا تزول. وإذا تاب عليه من تاب عليه نزيله إذا استطاع. قد يكون بعضهم يجعل صورة طير أو صورة كذا، صورة الوشم تبقى في الجلد. نعم، مشكلة عليه هو استخرج الحديث في الصحيحين نصي ليك والترمذي والنسائي وماجه. نعم، كما الحديثين كما سبق. وشوف كلام الشارع قوله الواصلة، قوله الواصلة أي التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أو لغيرها. قوله والمستوصلة أي التي تطلب فعل ذلك ويفعل بها. نعم، هي تطلب مستوصلة وهي مستوشمة، والفاعلة التي تصل تصلها يعني بإذنها، تصل الشعر أو تفعل الوشم لها. نعم، صلى الله عليكم. قوله والواشمة اسم فاعل من الوشم، وهو غرز الإبرة أو نحوها في الجلد حتى يسيل الدم، ثم حشوه بالكحل أو النيل أو النورة فيخضر يصير أخضر. نعم، قوله والمستوشمة أي التي تطلب الوشم. قال النووي وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها، والموضع الذي وشم يصير نجسا، فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت، وإن لم يمكن إلا بالجرح، فإن خاف منه التلف أو فوت عضو أو منفعته أو شيئا فاحشا في عضو ظاهر لم يجب إزالته، وإذا تاب لم يبقى عليه إثم، وإن لم يخف شيئا من ذلك لزمه إزالته ويعصي بتأخيره. انتهى. لكن قولها يصير نجسا إيه يعني يكون نجس كذا حال نظر الوضع الذي وشم يصير نجسا. إذا كان موشوم نجاسة من النجاسة، إذا كان نجسا من الدم، وإلا إذا كان في شيء مباح ما يكون نجسا، لأن الجسم ما فيه نجاسة. يعني كان إذا كان الشيء الذي يوشم به شيء من النجاسة، إما من الدم أو من شيء أو جزء من ميتة وغير ذلك. نعم، صلى الله عليك. إيه هذا إيه نعم، مثل ما قالنا لكن صار معذور، لكن الظاهر أنه الآن تطور الطب سهل، يعني يبنج ويزال، هو شيء يسير إذا كان على الجلد. الليزر كان نعم، زال في صعوبة في إزالته. إذا كان في صعوبة مثل ما قال يبقى، لكن إن كان على ما دام له نية إزالته فلا يكلف الله صلى الله عليه وسلم. لكن مثلا إذا كان على ذراعيه مثلا هل يقال أن يجب أن يغطيهما باللباس؟ يغطي إيه نعم، يغطاهم حسن إذا ما استطاع. نعم، أحسن عليكم. قلتم أحسن عليكم في شرحكم على مسلم في هذا الحديث لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة. والواشمة هي التي تفعل الوشم، والمستوشمة هي التي يفعل بها ذلك. والوشم هو أن يغرز الجلد بإبرة حتى يخرج الدم، ثم يصب فيه نوع من الكحل ويبقى. وقد يفعل هذا بالصبي في حالة الصغر ويبقى الوشم طول حياته، وهذا يجب إزالته عند القدرة. فإن كان لا يستطيع فهو معذور، ويكون الإثم على الفاعل، وهو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والمفعول به. وتحريم الوشم يشمل الرجل والمرأة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة لأن النساء غالبا هن اللواتي يفعلن ذلك. نعم، وليس المراد أن الرجل يجوز له، لكن هذا البين الأغلب. نعم، أحسن الله عليكم. ها؟ غير اسم إيش؟ ها؟ إذا أسلم يعني؟ اسم الوشم. ها؟ يغيرون اسم الوشم. الوشم له وشم؟ اسمه بالإنجليزي باللغة الإنجليزية تاتو. ها؟ وش يسمونه؟ وشم الاسم الاسم عربية ولا لا؟ ويسمونها بالإنجليزي، يطلقون عليه اسمه بالإنجليزي. لماذا؟ تغيير. إيش يعني هو مسلم؟ لا يعدل العربية. نعم، أحسن الله عليكم. حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى قالا حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات. قال محمد: والواصلات. وقال عثمان: محمد بن عيسى. نعم. وقال عثمان: والمتنمصات. ثم اتفق: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب. زاد عثمان: كانت تقرأ القرآن. ثم اتفق: فأتته فقالت: بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات. قال محمد: والواصلات. وقال عثمان: والمتنمصات. ثم اتفق: والمتفلجات. قال عثمان: للحسن المغيرات خلق الله تعالى. قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى. وهذا عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود خاطب هذه المرأة. نعم. صلى الله عليكم. قالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قرأ: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، لأن الآية أمرت بإيش؟ باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والأخذ بأمرته. نعم. فقالت: إني أرى بعض هذا على امرأتك. قال: فادخلي فانظري. فدخلت ثم خرجت فقالت: ما رأيت. وقال عثمان: فقالت: ما رأيت. فقال: لو كان ذلك ما كانت معنا. يعني إن عبد الله بن مسعود ما قصر في إيش؟ في النهي والحديث. أخرجه المنذري البخاري ومسلم. نعم. والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. الحديث صحيح. عندنا في النسخة فقال: ما رأيت، ضبطها بكسر التاء. وقال عثمان: فقالت: ما رأيت. ما رأيت الأولى ضبطها بكسر التاء والثانية بضم التاء. قال: أنا بعض هذا امرأتك. فقالت: خلي فانظري. فدخلت امرأة فقالت: ما كذا. فقالت: ما رأيت كذا. يعني على السؤال ولا يعني. سؤالها قال: ما رأيت. طيب، ويخاطب المرأة. والحديث يدل على تحريم الوشم والوصل الشعر وتفريج الأسنان للحسن، تغيير خلق الله. الواشمة التي تفعل الوشم، والمستوشمة التي يفعل بها. سبق معنا أنه شقوا الجلد ووضعوا فيه إبرة أو شيء يغرزه، والواصلة التي تصل الشعر، والمستوشمة التي يفعل بها، والمتفلجات للحسن هي التي تحك أسنانها حتى يكون بينهن فرجة للجمال. ولا يدخل في ذلك إذا كان إزالة شيء كإزالة عوجاج أو ما أشبه ذلك، إنما إذا كان هذا للحسن الجمال، تجمل بحك الأسنان حتى يكون هناك فرجة بين الأسنان. أما إذا كان لإزالة شيء أو عوجاج أو عيب فلا يدخل فيها النهي. ولها قال: المتبلجات للحسن، قيد الحسن يعني الجمال، المغيرات خلق الله. وفي أن هذه المرأة قالت فيها أيضا المتنمصات والمتفلجات، كان المتنمصات التي من النمص وهو لتف الشعر. وفي أن هذه المرأة قالت: قرأت ما بين لوحي المصحف وما وجدته، يعني ما تأملت. قال عبد الله: لو قرأتي لوجدتيه. ما تقرأين وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا مما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام. وقالت لما انتقلت: إن بعض هذا على أهلك أو على امرأتك. قال: ادخلي. دخلت فلم تجد شيئا. فقال: لو كان ذلك ما كانت معنا. قال شأن هذا كناية عن الطلاق. وفي رواية قال في رواية مسلم: لو كان ذلك لم نجامعها. طيب، شو كلام الشاعر هنا؟ زالت شعر ايش؟ لا لا، تنمص هذا في شعر الرأس. شعر الرأس هذا شيء، شعر الرجلين هذا شيء آخر، تركه أولى يعني. السلام عليكم. عن عبد قوله عن عبد الله وابن مسعود قوله قال محمد أي ابن عيسى في روايته قوله الواصلات تقدم معناه. قوله وقال عثمان هو ابن أبي شيبة. قوله والمتنمصات بتشديد الميم المكسورة هي التي تطلب. الوقت كم مضى؟ بقي رح سريك ثلاث دقائق. بقي ثلاث دقائق. يكون بعد الصلاة يكون شر. وفق الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وآله وصحبه.